طيب في سؤال ثاني. نعم. عندي والدي أنا كل الفلوس واشتري سيارات من عندي، وبعدين يرفض ما يعطيني أي حاجة، لا من الفلوس حقي ولا من ولا السيارة. يعني أبوك ما يعطيك؟ أيوة ما يعطيني. أنا اشتغل بس أعطي له أمر ولا ما أعطي له أمر؟ الواجب عليك أن تطيع والدك بالمعروف، إذا أمرك بشيء فيه منفعة له وليس عليك مضرة فيه فأطع، أما إذا أمرك بأمر فيه مضرة عليك ولا منفعة له فيه فلا تطع. لا في بعد منفعة، ومثلا عندي واحد أستحي منه أبغى أوديه ولا كذا، لو أنا الفلوس كلها حقي. ما نعرف كل حال، أبوك له حقا عليك. أيوه. وأنت لك حق على أبيك في النفقة إذا كان ما تقدر تنفق على نفسك. شكرا يا بارك الله فيك. وفيكم.